وهذا من فرائده عن المذهب الأربعة. وقال إن القيد هنا مقصود به فقط الابن الصلب، أما الابن ليس إذا كان ليس بالصلب فيجوز. الأئمة الأربعة يرون أن الابن من الرضاع أيضا تحرم زوجته. فإذا أنا مثلا عندي ابن من الرضاع وتزوج وطلق، لو كان ابني من الصلب لم يجوز لي أن أتزوج طريقته، لكن ابني من الرضاع يجوز. هذا على رأي شيخ الإسلام. طبعا الأئمة الأربعة يقول لا يجوز، لأن يقول حلال وأبنائكم عام، فهو يقول لهم ليس عام بدليل التخصيص لديهم أصلابكم. فأوردوا عليه حديث إنما يحرم من الرضاع محرم النسب، قال نعم من النسب وليس المصاهرة. قال هذا ليس من النسب، هذا تحريم مصاهرة، هذا نوع آخر غير تحريم النسب. كنا مرة عند الشيخ مثمين الله يرحمه، فقال كلام شيخ الإسلام قوي صراحة استدلالا يعني. إيه لكن يقول إحنا نقول للناس إذا ضاقت عليك الدنيا ولم تجد في نساء الأرض إلا بنت رضيعك لا بس، لكن مدام في بدائل فخليك على الأحوط يعني ابتعد يعني. الله يرحمه. نعم أحسنكم. وأن تجمعوا بين الأختين يقتضي تحريم الجمع، يقتضي تحريم الجمع بين الأختين سواء كانت شقيقتين أو لأب أو لأم، وذلك في الزوجتين. وأما الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطأ منعه مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم، وراوا أنه داخل في عموم لفظ الأختين، وأجازه الظاهرية لأنهم قصروا الآية على الجمع بالنكاح. وأما الجمع بين الأختين في الملك دون وطئ فجائز باتفاق، يعني يجمع بين الأختين يشتريهم لكن ما يطأهم، يطأ واحدة منهم، هذا ما في إشكال. فالجمع بين الأختين ملكا جائز، الجمع بين الأختين زواجا حرام، الجمع بين وطئ المملوكتين في خلاف اللي سمعته في هذا. نعم. وإحنا عندنا الضابط في الفقه يقولون كل زوجتين لو كانت إحداهما رجل حرمت على الآخر، حرمت على الأخرى. الآن كل امرأتين لو كانت إحداهما رجل حرمت على الأخرى فالجمع بينهما حرام. خلنا نطبق مثال. الآن الأختين لو كانت إحداهما أخ والثانية أخت، هل يجوز أن يتزوج؟ لا، الأخ بأخته حرام، إذن يحرم الجمع بينهما، الرجل وعمته، البنت وعمتها وهكذا. فكل اثنين لو كان أحدهما رجلا حرم على الآخر يحرم الجمع بينهما، يحرم الجمع، لأن يقولون أنه يؤدي إلى قطع الرحم، وهذا واضح يعني. لو تزوج أختين سيصبحان ضرتين ويبدأ الشر بينهما. أحسن. إلا ما قد سلف المعنى، إلا ما فعلتم من ذلك في الجاهلية وانقطع بالإسلام فقد عفي عنكم فلا تؤخذون به، هذا أرجح الأقوال حسب ما تقدم في الموضع الأول. والمحصنات من النساء المراد هنا ذوات الأزواج، وهو معطوف على المحرمات المذكورات قبله، والمعنى أنه لا يحل نكاح المرأة إذا كانت في عصمة الرجل إلا ما ملكت أيمانكم، يريد السبايا في أشهر الأقوال والاستثناء متصل. والمعنى أن المرأة الكافرة إذا كان لها زوج ثم سبي جاز لمن ملكها من المسلمين أن يطأها، وسبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى أبطاس أصابوا سبايا من العدو لهن أزواج من المشركين، تأثم المسلمون من غشيانهن فنزلت الآية مبيحة لذلك. ومذهب مالك أن السبي يهدم النكاح سواء سبي الزوجان الكافران معا أو سبي أحدهما قبل الآخر. وقال ابن المواز لا يهدم السبي النكاح كتاب الله عليكم، منصوب على المصدرية أي كتب الله ذلك عليكم كتابا. رجل امرأة وقعت في السبي فيجوز شرعا بعد أن استبرئها أن يطأها، لأن خلاص السبي ينقلها من الحرية إلى العبودية، وبهذا تنقطع صلتها بزوجها الأول. طيب لو زوجها بعد ذلك أرادها أو أسلم، فهذا موضوع آخر. لو أسلم مثلا يجوز أن يرجع لها قبل أن يدخل، يجوز له مثلا الزوج الثاني أو المالك الثاني أن يتركها له. لكن امرأة كافرة وقعت في السبي تنقلب من حرة إلى أمة وينقطع علاقتها بزوجها الأول. نعم. طبعا استبراء، لا مش عدة، استبراء. بحيضة بحيضة واحدة. نعم. وأحل لكم ما وراء كتاب الله عليكم هو منصوبا على المصدرية، أي كتب الله ذلك عليكم كتابا وهو تحريم ما حرم، وهو عند الكوفيين منصوب على الإغراء. وأحل لكم ما وراء ذلكم معناه أحل لكم تزوج من سوى ما حرم من النساء. وعطف أحل على الفعل المعطف أحل على الفعل المضمر الذي نصب، كتاب الله والفاعل هو الله، أي كتب الله عليكم تحريم من ذكر. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا مفعول من أجله أو بدل من وراء من ما وراء ذلكم، وحذف مفعوله وهو النساء. محصنين هنا عفة، ونصبوا على الحال من الفاعل في تبتغوا غير مسافحين غير زنات، والسفاح والزنا. فما استمتعتم بهن فآتوهن أجورهن فريضة. ابن عباس وغيره معناها إذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء فقد وجب إعطاء الأجل وهو الصداق كاملة. وقيل إنها في نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل من غير ميراث، وكان جائزا في أول الإسلام، فنزلت هذه الآية في وجوب الصداق فيه ثم حرم عند جمهور العلماء، فالآية على هذا منسوخة بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة. وقيل نسخها آية الفرائض لأن نكاح المتعة لا ميراث فيه، وقيل نسخها والذين هم لفروجهم حافظون. وروي عن ابن عباس جواز نكاح المتعة، وروي أنه رجع عنه، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به. وقال إن الآية المتقدمة في مول النساء فمعنى هذا جواز ما يتراضون به من حط من الصداق أو تأخيره بعد استقرار الفريضة. طبعا نكاح المتعة يعني كان في بداية الإسلام لم يتعرض له الإسلام، يعني أقصد أنه هو كان موجود في الجاهلية واستمر ثم حرم في خيبر، فحصل أن بعض الصحابة استمتع يعني، لكن لأنه كان على الإباحة الأصلية يعني لم يكن في تحريم، ثم بعد ذلك جاء تحريمه في خيبر ونسخ. ابن عباس رضي الله عنه لم يعلم بهذا التحريم فكان يجيزه يعني، لكن بعد ذلك رجع رضي الله عنه. طبعا فما استمتعتم به منهن فاتون أجورهن فريضة، يعني الشيعة يرون أن زواج متعة مأخوذ من هذه الآية ما استمتعتم به زواج متعة، وهذا غير صحيح. معنى الآية فما استمتعتم به يعني المهر مقابل الاستمتاع الذي حصل من الزواج يعني. ومن قال إن الآية في نكاح المتعة فمعنى هذه جواز ما يتراضون به من زيادة في مدة المتعة وزيادة في الأجر. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، معناها إباحة تزوج الفتيات وهن الإماء للرجل إذا لم يجد طولا للمحصنات. والطول هو سعة في المال، والمحصنات هنا يراد به الحرائر وغير المملوكات. ومذهب مالك وأكثر أصحابه أنه لا يجوز للحر نكاح أمة إلا بشرطين، أحدهما عدم الطول وهو أن لا يجد ما يتزوج بحرة، والآخر خوف العنت وهو الزنا، لقوله بعد هذا ذلك لمن خشي العنت منكم. فجاز ابن القاسم وهذان الشرطان تقريبا عليهم الأئمة الأربعة تقريبا يعني فيها تفاصيل، فلا بد أنه لا يستطيع أن ينكح المؤمنات الحرائر، وأن يكون يخشى من الزنا، يخشى من الوقوع، وهذان الشرطان موجودة في الآية. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات يعني الحرائر المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، ثم بعدها قال ذلك لمن خشي العنت منكم، ذلك من خشي العنت يعني الزنا. والسبب في ذلك يعني لماذا نهى الشارع عن الزواج بالإماء، لأن أولادهن يكون إيش نعرف عبيدا. أيوة يعني الآن مثلا أنا أولد الزوج ما استطعت تزوج مرأة حرة والفتنة شديدة، والشيخ مبارك عنده أمة، عند طبعا بشرط أمته لا يعني قد يكون إنسان عنده أمة يملكها لكن لا يأتيها، وهذا وارد يعني جدا، فإذا زوجها حرم عليه أن يأتيها قطعا، يعني على الأغلب قبل الزواج له الخيار، لكن فطلبت أنا مبارك يزوجني وفعلا زوجني أمته، حرمت عليه أن يتزوجها لكن لا زالت في خدمته هو وزوجتي أنا. لو جاء ولد يكون إيش عبد أيضا، من يملكه مبارك أيضا، واضح؟ الله يهديك عشان مبارك حتى ها كيف هي أمة هي خلاص بعد موت السيد ممكن إيه صح إذا مات سيدها لكن أولادها الآن كل أولادها إمام عبيد أيوة. فهذا السبب اللي جعل الشارع يمنع زواج الإماء يعني أنت لك الآن الزواج من حرة ما استطعت أملك يمين اشتر واحدة ما استطعت أني أشتري ملك يمين وخشيت العنت يجوز لك أن تتزوج ملك يمين غيرك لكن هذا ما خطير جدا لأنه أبناء كلهم عبيد يعني ماشي هو يتبع أمه يعني يتبع أمه خلاص مدام هو يعني مدام ملك يمين خلاص إذا بنقول نطبق الكلام ده الحين على الكتابيات يعني الحين لو واحد تزوج كتابية في الغرب أيوة حرة أيوة هي حرة أيوة. لكن ابنها يلحق بها يعني لو حصل انفصال ولا شيء وهي تقدر تاخذ منه الولد يرجع يعني لا يتزوج كتابية إلا أن خشي العنت لا لم يأتي هذا يعني الشارع أباحون اليوم أحل لكم طيبات ايش الآية في المائدة والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل بدون تقييد إذا أتيتمون أجر بس مهر نعم وأجاز ابن القاسم نكاحهن دون شرطين على القول بأن دليل الخطاب لا يعتبر واتفقوا على استراط الإسلام في الأمة التي تتزوج لقوله تعالى من فتياتكم المؤمنات إلا أهل العراق فلم يشترطوه وإعراب طولا مفعول بالاستطاعة وأن ينكح بدل منه فهو في موضع نصب أو في موضع نصب بتقدير أن ينكح ويحتمل أن يكون طولا نصب على المصدر والعامل فيه الاستطاعة لأنهما بعد بمعنى يتقارب وأن ينكح على هذا مفعول بالاستطاعة أو بالمصدر والله أعلم بإيمانكم معناه أنه يعلم باطن الأمور ولكم ظواهرها إذا كانت الأمة ظاهرة الإيمان فنكاحها صحيح وعلم باطنها إلى الله بعضكم من بعض أي إماءكم منكم هذا تأنيس بنكاح الإماء لأن بعض العرب كان يأنف من ذلك فينكحهن بإذن يارين أي بإذن سادتهن المالكين لهن وأتوهن أجورهن أي صدقاتهن وهذا يقتضي أنهن أحق بصدقاتهن من سادتهن وهو مذهب مالك بالمعروف أي بالشرع على ما تقتضيه السنة طبعا جرت عادة السابق أنهم يزوجون الإماء من العبيد يعني هذا الأصل يزوجون الإمام العبيد وهو يضمن بذلك استمرار نسل العبيد عشان يكثر عبيده يعني وهذا كان موجود إلى عهد قريب جدا يعني فزواج الحر بالأمه نادر جدا طبعا يا أخواني ترى أمه لا يشترط أن تكون سوداء قد تكون أمه وهي بيضاء وقد تكون جميلة فارسية مثلا أو غيرها فالقضية يعني كثير من الناس لما يقال لها عبيد لا يتخيل من أفريقيا مثلا لا ليس كذلك بالعكس قد يكون إمام وحصل هذا لما حصلت معارك فرس وغيرها كانت في إمام من بيض يعني العراق أبو حنيفة يعني وأهل الكوفة طيب إذا أصبحت المرأة حرة اعتقها زوج سيدها فما هو الحكم مع زوجها العبد ايش رايكم تخير احسنت تخير في البقاء معه او تركه وفي هذا حديث مشهور صحيحين احسنت حديث بريرة مع زوجها مغيث فكان لما اعتقت بريرة فارقته او ارادت مفارقته وكان مغيث محب لها جدا حتى انه كان يمشي خلفها في الشوارع ودموعه على خده يا الله فرق له النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بريرة الا ترجعين مغيث فقالت هي تأمرني يا رسول الله هذا صراحة من عجيب يعني استسلامهم للنص أتأمرني يا رسول الله قال لا إنما أنا شافع قالت لا حاجة لي فقال عليه الصلاة والسلام يكلم العباس ومن حوله قال ألا تعجبون من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا يعني شيء عجيب بغض غير طبيعي وذاك حب غير طبيعي فمش دائما ترى النساء تكون أرق، يعني مرات تكون إنه غرا أشد والرجل هو الأرق. محصنات غير مسافحات، عفيفات غير زانيات، وهو منصوب على الحال والعامل فيه فانفحوهن. طيب لحظة شباب، هذا شيء عجيب. الآية هذه الآن وجه واحد وذكرت فيه محصنات بثلاثة معاني، كل واحدة بمعنى. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. إيش معنى محصنات هنا؟ متزوجات. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم الحرائر. طيب بعدين فانكحون بإذن أهلهن محصنات غير مسافحات عفيفات. لأنها ولاحظوا إحنا كيف عرفنا هذا؟ بمقابلتها، المقابلة. وهذا من أكثر الأمور التي تعين على تفسير القرآن بالقرآن. فهنا قال محصنات غير مسافحات، قابل الإحصان بالسفاح، فعرفنا أن الإحصان هنا معنى العفة. هناك قال ذلك من فتياتكم المؤمنات أحسنت، فقابل الإحصان بالإماء، فعرفنا أنها حرة. وهناك قال والمحصنات على الأصل، والمحصنات إلا ما ملكت أيمانكم، محصنات من النساء يعني متزوجات من النساء، وقد أحصنت أصبحت حص يعني قد حصنت أحصنت. نعم أيوة. ولا متخذات أخدان جمع خدن، وهو الخليل، وكان من نساء جاهلية من تتخذ خدنا تزني معه خاصة، ومنهن من كانت لا ترد يد لامس، فإذا أحصن فإنتين بفاحشتهن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. معنى ذلك طبعا وكان من نساء جاهلية من تتخذ خدنا تزني معه خاصة، هذا لا يعرف في الحرائر. لذلك قالت هند لما النبي صلى الله عليه وسلم بايعهن، فقالت لما قال لا يسرقنا ولا يزني، قالت أو تزني الحرة، ما يعرفون هذا يعني في الحرارة، حتى ما كأنه كان جاهلية يعني، لكن ما كان يعرف، كان يعرف في الإماء أو في غير العرب. نعم أي مستغربة تقول يعني كيف تشتغل. في رواية ليست في الصحيح يعني يذكرونها في السير، ولا تقتلنا ولا يسرقنا ولا يزنين، قالت وتزن حرة، ولا يقتلنا أولادهن، قالت نحن نأتي بهن وأنتم تقتلونهم. كانت توها يعني دخلت الإسلام وابنائها قتلوا في الحروب وكذا، قالت أنت. نعم فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. معنى ذلك أن الأمة إذا زنت بعد أن أحصنت فعليها نصف النصف حد الحرة، فإن الحرة تجلد في الزنا 100 جلدة والأمة تجلد 50. إذا نفهم من هذا أن الأمة لا يقام عليها الرجم، لا يقام عليها الرجم ما دامت أمة، والسبب في ذلك تعلق حق سيدها بها، مو بس الزوج، سيدها. فلما قال الله تعالى فعليهن نصف، عرفنا أن المقصود ما يتنصف من العذاب، والذي يتنصف الجلد، أما الموت الرجم ما يتنصف. إذن هذا المقصود. طيب هل يقاس على ذلك العبد إذا كان متزوجا؟ يعني عبد تزوج وزنى ومتزوج بس أيضا زنى بغيرها، فهل ينصف عليه نفس الشيء؟ شايفكم صحيح، هذا صحيح أنه ينصف العبد كذا، وعلى هذا جمهور العلماء، بعضهم قال لا أنه خاص بالأمة، لكن صحيح أنه العبد والأمة كذلك. نعم صحيح. فإذا أحصن يريد به هنا تزوجنا، والفاحشة هنا الزنا، والمحصنات هنا الحرائر، والعذاب هنا الحد، فاقتضت الآية حد الأمة إذا زنت بعد أن تزوجت، ويؤخذ حد غير المتزوجة من السنة، وهو مثل حد المتزوجة، وهذا على قراءة أحصن بضم الهمزة وكسر الصاد، وقرئ بفتحهما ومعناه أسلمنا، وقيل تزوجنا، ذلك لمن خشي العنة منكم. الإشارة إلى تزوج الأمة أي إنما يجوز لمن خشي على نفس الزنا لا لمن يملك نفسه، وأن تصبروا خير لكم، المراد الصبر عن نكاح الإماء، وهذا ندب إلى تركه، وعلته ما يؤدي إليه من استرقاق الولد. جميل، هذه الفائدة، وعلته السبب في ذلك ما يؤدي إليه من استرقاق الولد، يصبح ولده رقيقا. يريد الله ليبين لكم. قال احنا بس نكمل هذه الصفحات ننتهي ان شاء الله عند صفحة 49. نعم. يريد الله ليبين لكم. قال الزمخشري: واصل أن يبين فزيدت اللام مؤكدة كما زيدت في لا أبا لك. قال الكوفيون: اللام مصدرية مثل أن، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أي يهديكم مناهج من كان قبلكم من الأنبياء والصالحين لتقتدوا بهم، والله يريد أن يتوب عليكم. كرر توطئة لفساد إرادة الذين يتبعون الشهوات، وهم هنا الزناة عند المجاهد. قيل المجوس لنكاحهم ذوات المحارم، وقيل عام في كل متبع شهوة، وهو أرجح. يريد الله أن يخفف عنكم، يقتضي سياق الكلام التخفيف الذي وقع في إباحة نكاح الإماء، وهو مع ذلك عام في كل ما خفف الله عن عباده وجعل دينهم يسرا. وخلق الإنسان ضعيفا. قيل معناه: لا يصبر عن النساء، وذلك مقتضى سياق الكلام، واللفظ أعم من ذلك. صحيح. وهذا جاء عن كثير من السلف، قال يعني خلق الإنسان ضعيفا، قال لا يصبر عن النساء، وبعضهم قال لا يرى امرأة إلا تمناها له، وبعضهم قال غير ذلك يعني. لكن هذا نموذج من الضعف، وإن كانت كلها في سياق النساء، لكن هذا نموذج من ضعف، إنه ضعيف. نعم. صحيح. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يدخل فيه القمار والغصب والسرقة وغير ذلك، إلا أن تكون تجارة استثناء منقطع، والمعنى لكن إن كانت تجارة فكلوها. في إباحة التجارة دليل على أنه يجوز الإنسان أن يشتري بدرهم سلعة تساوي 100، والمشهور يمضى البيع. وحكي عن ابن وهب أنه يرد إذا كان الغبن أكثر من الثلث. وموضع النصب وتجارة بالرفع فاعل تكون وهي تامة، وقرئ بالنصب خبر تكون وهي ناقصة عن تراض منكم أي اتفاق. وبهذا استدل المالكية على تمام البيع بالعقد دون التفرق، وقال الشافعي إنما يتم بالتفرق بالأبدان، لقول صلى الله عليه وسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. ولا تقتلوا هذا عن تراض منكم هو شرط الرضا اللي هو متفق عليه، شرط الرضا للبائع وللمشتري، لا بد أن يكون شرط الرضا. أيوة. يعني هو لا يجوز أكل أموال الناس بالباطل، هذه قاعدة. لكن يعني إذا بتأخذ أموال الناس فخذها بتجارة، ببيع وشراء وكذا، فتأخذها بحقها يعني، هذا مقصود. يعني المؤلف قال كذا: إلا منقطعة. يعني عندنا إلا نوعان: متصلة منقطعة. المتصلة يكون ما بعدها على اتصال بما قبلها، المنقطعة لا، ما بعدها لا، ليس لها اتصال ما قبلها. يعني مثلا قل واحد مثلا لا تزني لكن تزوج، لا تزني إلا أن تتزوج، هو الزواج ليس زنا، لكن إلا هنا بمعنى لكن منقطع يعني. واضح؟ نعم. ولا تقتلوا أنفسكم. قال ابن عطية: يجمع المفسرون أن المعنى لا يقتل بعضكم بعضا. قلت: ولفظه يتناول قتل الإنسان نفسه، وقد حملها عمرو بن عاص على ذلك ولم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمعه، ومن يفعل ذلك إشارة إلى القتل لأنه أقرب مذكور. وقيل إليه وإلى أكل المال بالباطل، وقيل إلى كل ما تقدم من المنهيات من أول السورة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. اختلف الناس في الكبائر ما هي. قال ابن عباس: إن الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب. وقال ابن مسعود: إن الكبائر هي الذنوب المذكورة من أول هذه السورة إلى هذه الآية. وقال بعض العلماء: كل ما عصي الله به فهو كبيرة. هذا غير صحيح، يعني على هذا الكلام ما في شيء اسمه صغيرة وكبيرة، لكن وجود يعني تسمية الشارع لها كبيرة وهذه صغيرة معنى كل أهل ما يعصي الله بها. نعم. طبعا أقرب تعريف هو كلام ابن عباس، وبعضهم اختصره أكثر، قال: كل ما ترتب عليه حد خاص في الدنيا والآخرة، مدام في حد خاص سواء مثلا جلد أو إقامة عقوبة أو حد أو كذا، أو يوم القيامة غضب نار لعن، فخلاص كل ما ترتب عليه حد خاص. ما جاء في الشرع نهيه من غير ترتب أي عقوبة له لا في الدنيا ولا في الآخرة فهو صغير. نعم. وعدها بعضهم 17. في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا 7 الموبقات: الشراك بالله والسحر وقتل النفس وأكل ربا وأكل مال يتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات، فلا شك أن هذه من الكبائر لنص عليها في الحديث. وزاد بعضهم عليها أشياء ورد في الأحاديث نص على أنها كبائر، أو ورد في القرآن أو في الحديث وعيد عليها، فمنها عقوق الوالدين وشهادة الزور واليمين والغموس والزنا والسرقة وشرب الخمر والنوبة والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله ومن عبد السبيل والماء والإلحاد في البيت الحرام والنميمة وترك التحرز من البول والغلول واستطالة المرء في عرض أخيه والجور في الحكم. كفر عنياتكم وعدم بغفران الذنوب الصغار إذا اجتنبت الكبائر مدخلا كريما. كل معصية في بيت الحرام يعتبر الحاد في بيت الحرام يعني المعاصي والذنوب عموما فيه من الحاد، فهو من معناه اللغوي الميل. نعم. مدخلا كريما اسمه مكان، عندك مدخل وهو هنا الجنة. ولا تتمنوا الآية مدخلا ومدخلا يعني بحسب الفعل، إذا كان الفعل ثلاثي دخل مدخل، وإذا كان رباعي أدخله مدخلا، أقول ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، فهي يختلف بحسب إذا كان فعله ثلاثي أو رباعي. نعم. ولا تتمنوا الآية سببها أن النساء قلنا ليتنا استوينا مع الرجال في الميراث وشاركناهم في الغزو فنزلت نهيا عن ذلك، لأن في تمنيهم ردا على حكم الشريعة يدخل في النهي تمني مخالفة الأحكام الشرعية كلها. للرجال نصيب مما اكتسبوا الآية أن أي من الأجر والحسنات، وقيل من الميراث ويرده لفظ الاكتساب. ولكل جعلنا موالي الآية في معناها وجهان، أحدهما لكل شيء من الأموال جعلنا موالي يرثونه، فمما ترك على هذا بيان لكل، والآخر لكل أحد جعلنا موالي يرثون مما ترك الوالدان والأقربون، فمما ترك على هذا يتعلق بفعل مضمر، والموالي هنا الورثة والعصبة. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، اختلف هي منسوخة أو محكمة. الذين قالوا إن منسوخة قالوا معناها الميراث بالحلف الذي كان في الجاهلية، قيل بالمؤاخاة التي آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ثم نسخها، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فصار الميراث للأقارب. والذين قالوا إنها محكمة اختلفوا، فقال ابن عباس هي في المؤازرة والنصرة بالحلف لا في الميراث به، وقال أبو حنيفة هي في الميراث، وأن الرجلين إذا ولى أحدهم الآخر على أن يتورث صح ذلك وإن لم تكن بينهما قرابة. والصحيح أنها منسوخة، يعني المنسوخة في الميراث باقية في النصرة والحلف، يعني جمعا بين كلام ابن عباس وغيرهما. وكانوا في السابق يعملون حلف، يقول خلاص أنا أتحالف أنا وياك، الذي يموت منا قبل آخر يرثه الآخر. وأيضا لما حصل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار كانوا يتوارثون من شدة المؤاخاة اللي بينهم، فنزلت هذه الآية والأرحام بعضهم أولى ببعض فنسخت الميراث، لكن بقي إيش؟ المؤازرة والأخوة والمناصرة. نقف هنا إن شاء الله نكون في الدرس القادم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.